للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. فوصاهم بالوصية الجامعة النافعة العظيمة، وهي طاعة الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله، اطيعوا الله فيما يأمركم وينهاكم، وأطيعوا رسوله فيما يأمركم وينهاكم. ففي طاعة الله ورسوله سعادة الدنيا والآخرة. ولا تعرضوا ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، تسمعون آيات الله تتلى عليكم، فيها العظات وفيها التذكير والوعد والوعيد. ولا تولوا عنه، لا تعرضوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم ذكر أن شر الناس، بل شر الدواب الذين لا يستمعون للحق ولا يتكلمون به، فهم صم بكم. إن شر الدواب عند الله، يعني في حكمه، إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون. وهذا ينطبق على الكفار المعرضين عن دين الله، المعرضين عن آيات الله. العارين عن هدى الله، فلا يسمعون الحق ولا يتكلمون به، وهم بهذا لا يعقلون. وبهذا تنفير من حالهم. وهذا ينطبق على الكفار، وصفهم بأنهم شر الدواب، فهم دواب قد سماهم الله، وقد شبههم الله بالبهائم. أولئك كالأنعام، أولئك كالأنعام، بل هم أضل، أولئك هم الغالون. ثم يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وطاعة الله وطاعة رسوله والاستجابة للحق يعني أمور متلازمة. لكن الاستجابة فيها معنى الإقبال، الإقبال، إقبال العبد إلى ربه: يا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الله تعالى يقول: استجيبوا لله وللرسول وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكل ما يدعو الله إليه ويدعو إليه الرسول ففيه الحياة الطيبة، وفيه السعادة، وفيه الخير للعبد في دنياه وآخره. إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فالله هو المتصرف في القلوب، يقلب القلوب، هو مقلب القلوب وهو المصرف للقلوب. فعلى العبد أن يعتمد على ربه ويتوكل عليه ويسأله أن يصلح قلبه وأن يثبت قلبه على دينه، يتذكر أن الأمر كله لله، فهو الذي يمن على من يشاء إلى آخر الآيات. وقد جاءت هذه الوصايا اتباعاً مخصوص وخص بها المؤمنون، لأن الإيمان هو الذي يقتضي الطاعة والاستجابة وامتثال أوامر الله ورسوله، ففي التنويه بوصف الإيمان تحريك للهمم وتحريك للنفوس لتستجيب. نعم، من بعده؟